بعز الألم نور الأمل فيها اديها صبر وإيمان وعزيمة تحييها روحي في عز الألم نور الأمل فيها اديها صبر وإيمان وعزيمة تحييها روحي في عز الألم نور الأمل فيها روحي في عز الألم نور الأمل فيها يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب احميها من يأسها دايما وقويها احميها من يأسها دايما وقويها خليها في رحمتك في الكون تهيم وتذوب طهرها بمحبتك واسقيها نور على نور خليها في رحمتك في الكون تهيم وتذوب طهرها بمحبتك واسقيها نور على نور وبنور جلال اسمك طمنها وهديها وبنور جلال اسمك طمنها وهديها يا